بالثمن الذي بيعت به، ليس بأبخس منه، لا بالثمن ولا بأكثر منه، بنفسه بالثمن نفسه الذي بيعت به. لكن في أي شيء؟ هل الشفعة ثابتة في كل شيء؟ لا، الشفعة في كل مال مشترك لم يقسم، في كل مال مشترك لم يقسم. إذا باع أحد الشريكين نصيبه من مشتر آخر فإن شريكه يستطيع أن ينتزع هذا وأن يأخذه وأن يدفع للمشتري ما دفعه من ثمن بحكم الشرع، حتى ولو كره البائع ليس له أن يأخذ. لماذا؟ دفعا للضرر، لأن المتبرر هنا من؟ الشريك، لأنه قد لا يرغب في مجاورة إنسان معين أو لا يرغب في معاملته وهو أولى من غيره. لكن إذا وقعت الحدود، هذه الأرض مشتركة بين اثنين ثم اقتسماها فوضع كل منهم علامة على نصيبه ووضعوا بينهم طريقا يقصد، هذا له طريق وهذا له طريق، شرفت الطرق فلا شفعة، أصبح كل منهم مستقلا بماله، من حقه أن يبيعه ومن حقه أن يهبه ومن حقه أن يمسكه، ولا سلطان للآخر عليه، لا سلطان للآخر عليه. وإن كان بعض العلماء يرى أن الجار له حق الشفعة حتى ولو وقعت الحدود وصرفت الطرق، لأن الجار يتضرر أيضا بمن يجاوره، قد يأتي إنسان والعياذ بالله سيء يجاوره فيفسد عليه مسكنه، يفسد عليه ماله، يفسد عليه أرضه. ولهذا يقولون الجار قبل الدار. فلهذا كثير من الناس أهل الفضل وأهل الخلق وأهل الشيم لا يريدون أن يجاورهم إلا من يطمئنون إليه. فلهذا قال بعض العلماء إن الجار أيضا يستحق الشفعة حتى ولو قسمت الأرض، حتى ولو لم يكن شريكا، أخذا من أنه يتضرر وأخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بصقبه الذي يلاصقه، الجار أحق. ولكن هذا الحديث صريح في أن الشفعة إنما تثبت في المال المشترك قبل القسمة، وأما بعد القسمة فإنه لا شفعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال أبو سلمة رحمه الله تعالى قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلت، فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ هذا الحديث فيه عظة وعبرة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه دنيا وأخرى، هذا من تكريم الله لعباده الصالحين، وأنبياء الله هم خيرته من خلقه وصفوته، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم، والله سبحانه وتعالى يحوطهم برعايته وعنايته. وإبراهيم عليه السلام تعلمون ما جرى له مع قومه حتى وصل بهم الحال إلى أن قذفوه في النار، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا من إكرام الله لأوليائه وحفظه لهم، ومن خوارق العادات التي تجري يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديه. ومن هذا التكريم أيضا ما حصل لإبراهيم عليه السلام وزوجه مع هذا الملك الجبار. دخل إبراهيم عليه السلام هو وزوجه دارة، فعلم بهم هذا الجبار وقال من حوله من الزبانية ومن أعوان الشياطين، قالوا: إن إبراهيم قد دخل ومعه امرأة من أحسن النساء. ماذا يعني هذا القول؟ يعني أنك أنت أحق بها، لا تصلح إلا لك. فأرسل إليه فعلم إبراهيم عليه السلام بقصده أنه يريد أن يصطفي هذه المرأة له ليفجر بها. فقال: من هذه المرأة التي معك؟ فلو قال إبراهيم عليه السلام: هذه زوجي، لقال له: انزل عنها، أنا أحق بها منك. لكن قال إبراهيم عليه السلام: هذه أختي. أرسل إلى الملك يخبره بأن هذه المرأة التي معه هي أخته، ثم أخبر زوجه، قال لها: لا تكذبي حديثي، أنا قلت لهم بأنك أختي. ثم بين لها أن هذا الكلام ليس من الكذب في شيء، قال لها: والله إنه ليس على ظهر الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا الكلام لعل إبراهيم عليه السلام قصد به في تلك الأرض التي كان عليها، وإلا فإن لوطا عليه السلام كان مؤمنا بإبراهيم، فآمن له لوط. لكن ربما كان قصد إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة أنه ليس هناك من يؤمن بالله غيره هو وزوجه، فبينهما أخوة من النسب أم أخوة من ماذا؟ أخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. فهل كذب إبراهيم عليه السلام؟ ما كذب، قال لها: أنت أختي، لكن المقصود بالأخوة ما بيننا من أخوة الدين، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم أرسل إليه فذهبت، أرسل إليها فذهبت إليه، فلما ذهبت إليه لم تتكل على جهدها، ولم تتكل على ما قاله إبراهيم عليه السلام من أنها أخته، بل لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، قامت توضأ وتصلي. ليس بالضرورة أن تكون هي الصلاة المعروفة، لأن ما فرض على غيرنا من الأمم من الصلوات ليس كهيئة الصلاة التي فرضت علينا، قد تختلف عنها، ولكن المقصود بالصلاة هنا الدعاء. قامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. وهذا من التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل به، كما توسل النفر الثلاثة إلى الله الذين انسد عليهم الغار، توسلوا بماذا؟ بصالح أعمالهم. قال كل منهم للآخر التمسوا عملا صالحا، يلتمس كل منكم، ليذكر كل منكم عملا صالحا عملا صالحا عمله فليتوسل به إلى الله. فهي قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، لأن ما بين الرجل وزوجته من الأمور المشروعة المباحة. ولهذا جاء في صفات عباد الله الصالحين في كتاب الله الكريم أنهم حافظون لفروجهم إلا على أزواجهم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الأمر لا يلام فيه الإنسان المسلم. قالت: أحصنت فرجي، ليس مطلقا لكن عن الأجانب، إلا على زوجي، إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله، أرسل الله عليه ضيقا وكبتا حتى أصبح يحرك رجليه كالمذبوح يضرب برجليه في الأرض. ثم أرسل، يعني انقشعت عنه تلك الحال، فناداها، فدعت الله سبحانه وتعالى بمثل ذلك الدعاء، فغط، أصابته الحالة الأولى، حتى ركض برجله. لما رأت ذلك خشيت أن يصيبه مكروه فيقال بأنها هي التي قتلته فيأخذونها فيه. فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل. فلما رأى ذلك قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. هذه المرأة التي اصطفيتموها لي وأخبرتموني بحسنها وجمالها ليست امرأة، هذه شيطان، يعني أخرجوها عني، وهذا هو المطلوب. فنجت بفضل الله سبحانه وتعالى، فقال: ارجعوها إلى إبراهيم، لا حاجة لي، وأعطوها آجر. آجر هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام، اسمها آجر في لغة قومها القبطية، وهذا اسم أعجمي، والاسم الأعجمي لا حرج من تغييره أو الزيادة أو النقصان فيه، فسميت هاجر. هاجر هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فأعطيت لها فأخذتها وجاءت بها إلى إبراهيم شاكرة فضل ربها سبحانه وتعالى. قالت: أشعرت؟ أما تشعر بفضل الله علينا؟ أن الله كبت الكافر، أخزاه ودحر كيده وأخدم وليده، من علينا بفضله أن أعطانا أيضا أمه هذا الكافر. وهذا هو موطن الشاهد، هو جواز قبول الهبة من الكافر، جواز قبول الهبة من الكافر الظالم. هذا الكافر كافر ظالم، أراد أن يفجر بهذه العفيفة الطاهرة ولكن الله كبت كيده فأعطاهم هذه الهبة، فتجوز الهبة، يجوز أخذ الهبة من الكافر ومن الظالم، يجوز أخذ الهبة من الكافر ومن الظالم. وفي هذا الحديث أيضا بيان لأن الذي يقدر على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقدر على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، والملتجأ إليه والسؤال إنما يكون له سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء. فلذلك هو الحقيق بالسؤال وهو الحقيق بإجابة السؤال أيضا، ولا تنقصه إجابة مسألة السائلين. فأورده المصنف هنا ليدل به على جواز قبول الهبة من الكافر ومن الظالم، كما قبلت هاجر، كما قبلت سارة وزوجها إبراهيم عليهما السلام هذه الهبة من الكافر المتسلط. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في هذا الحديث أيضا دليل على جواز المعاريض. هذا الحديث استدل به العلماء على ماذا؟ على جواز المعاريض، والمعاريض هي الأمور التي يورى بها عن غيرها. يقول المتكلم كلاما ليس بالكذب لكن يفهمه السامع فهما آخر فيندرئ به الشر عنه، ليس فيه مضرة على أحد، وهذا من شروط المعاريض ألا يكون فيها إضرار بأحد ولا أكل لمال أحد. في المعاملات لا تصح المعاريض، تأتي بسيارة أو تأتي بسلعة تبيعها في السوق لا يجوز لك أن تستعمل المعاريض، هنا لا بد من التصريح بعيب السلعة. إذا سألك لا تقل له كلاما محتملا بل لا بد أن تقول له كلاما واضحا. فإذا المعاريض تجوز لدفع الأذى للحاجة، لكن المعاريض في كل شيء لا، لا يجوز أن نجعل المعاريض هي الأصل، ولا يجوز أن نستبيح بسبب المعاريض الكذب الصراح، لا، المعاريض من باب التورية وفيها مندوح. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني سقي الإنسان من أن يكذب. وقد حدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل المعاريض للحاجة، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر خرج هو وأبو بكر يستطلع أحوال المشركين، يريد أن يتعرف أحوالهم وأعدادهم، فلقي رجلا من العرب مع غنمه فسألاه عن المشركين، قالوا كم عددهم؟ قال لا أدري. قال قالوا كم يذبحون في كل يوم؟ قال يوما يذبحون 9 ويوما يذبحون 10. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بين 900 و1000. فسألهما، هو قبل ذلك اشترط عليهما، قال إن أخبرتماني أخبرتكما، أخبرتماني ممن أنتما أخبرتكما بحال القوم. فوعداه، قالوا إن أخبرتنا أخبرنا. فلما أخبرهما قال يوما يذبحون 9 ويوما يذبحون 10، لا بد إذن من الوفاء له بما اشترط. هل يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه محمد وهذا أبو بكر في موقع المعركة فيعرض قيادة المسلمين للخطر؟ لا. وهل يكذب؟ لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له نحن مما. فالرجل قام يضرب أخماسا بأسداس. ما العراق أم ما الجزيرة؟ قبائل. هل أنتما من هذه القبيلة أو من القبيلة الأخرى؟ قبائل كثيرة تسمى ما. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصد هذا، يقصد ماذا؟ يقصد شيئا آخر، أصل النشأة، والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. فهل كذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كذب، أخبره بالحقيقة، قال نحن من ماء. والرجل فهم أنه ما أخبراه بأنه من قبيلة ماء، لكن أي قبيلة هذه؟ التي في العراق أم التي في الجزيرة؟ وجلس الرجل يفكر وانصرف وما علم بحالهما شيئا. الشاهد أن الإنسان يجوز له التعريض بما لا يصل إلى الكذب، عند الحاجة التي تدعوه إلى ذلك، وأما في غير ذلك فالتعريض شبيه بالكذب. والذين يستعملون المعاريض في غالب حياتهم بحاجة وبغير حاجة، هؤلاء يسلكون سبيل الكذب، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لا بد أن يقودهم هذا إلى الوقوع في الكذب والعياذ بالله. وأيضا لا بد إذا أراد الإنسان أن يعرض لا بد أن يعرف شروط التعريض، لا يجوز له أن يعرض في كل شيء، لا يجوز له أن يكون هذا كذبا صريحا، ولا يجوز له أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يكون هذا في المعاملات، ولا يجوز أن يكون في الأمور التي يشترط فيها النصح، كما لو سأله عن حال رجل خطب ابنته لا بد أن يصرح له، لكن أن يأتي إليه بكلام فيه تعريض يحتمل أوجها من المعاني لا يجوز. واضح هذا؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في شرعنا المطهر هذا الأمر، الإخبار بأن عيسى عليه السلام من علامات الساعة نزول عيسى، نزول عيسى عليه السلام. استدل له العلماء بأدلة عديدة من القرآن ومن السنة، منها قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام نزول عيسى في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة، من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال، وهذا من الأمور التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام ويجب الإيمان بها ولا يجوز إنكارها، وهي من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. أخبر أنه ينزل عيسى عليه السلام حكما مقسطا، أي يحكم بماذا؟ بالعدل، فيكسر الصليب، وهذا يعني أنه لا يكون هناك دين إلا دين الإسلام، يكسر الصليب، إن الدين عند الله الإسلام. وعيسى عندما ينزل ينزل بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتل الخنزير، هذا الذي يأكله أهل الكتاب الآن ويزعمون أنهم يتبعون عيسى، يكسر عيسى صليبهم ويقتل الخنزير الذي يأكلونه، ويضع الجزية. معنى يضع الجزية يرفعها، لأنه ليست بالمسلمين حاجة إليها حينئذ، لأن كل من يبقى يسلمون يدخلون في دين الله، فإذا دخل الناس في دين الله أصبحوا مسلمين، انتهت الحاجة للجزية. وببركة الدخول في الإسلام وببركة العدل بين الناس يفيض المال ويكثر الخير وتكثر البركة، حتى لا يجد الإنسان فقيرا يأخذ منه صدقة. الإنسان يهتم ويتعب في البحث عن من يقبل صدقته فلا يجدها، لأن كل إنسان ارتنى فلا يحتاج إلى أخذ هذا المال، وهذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. هذا الحديث دليل على تحريم التصوير، والمقصود به تصوير ذوات الأرواح، الصور التي تعمل سواء كانت مجسمة أو كانت غير مجسمة، إذا صنعها الإنسان بيده، رسم صورة لكائن حي هذا يدخل في النهي الشرعي، لأن في هذا مضاهاة لخلق الله، والله سبحانه وتعالى يمتحنهم. من صور صورة يقال له يوم القيامة انفخ فيها الروح وليس بناقش، هل يستطيع؟ لا يستطيع. فهذا الرجل شكى إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه إنما يكتسب رزقه ويأكل عيشه من هذه التصاوير، من الرسم، رسم الصور. فابن عباس ذكر له ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التصوير محذرا له. فالرجل لما سمع ذلك أصابته نوبة ربو واغتم واصفر لونه، لأن هذا التحذير وهذا النهي شديد، والرجل لا يعرف له صنعة إلا هذه الصنعة. فلما رأى ابن عباس ما أصاب الرجل من ضيق واختناق قال له ويحك، هذه كلمة فيها تحسر وفيها تحنن، إن أبيت إلا أن تصنع، إذا لم تكن لك صنعة ولم يكن لك عمل وكنت لابد مصورا صورة، فعليك بتصوير ما لا روح فيه، لأن تصوير ما لا روح فيه تصوير الجبال والأشجار ونحو ذلك هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، لأنها ليست من ذوات الأرواح، فهذه الأشياء يجوز تصويرها. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث ليدل به على منع بيع التصاوير، على منع بيع التصاوير، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه كما جاء في الحديث. وهذا تحريم التصاوير هنا تحريم بيعها أيضا يماثله ما ورد في الحديث السابق من كسر الصليب وقتل الخنزير، ولعل المصنف أراد أن يستشهد بهذا الحديث بحديث نزول عيسى وقتله الخنزير وكسره الصليب على أنه لا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز عمل الصلبان، لا يجوز أن يعملها الإنسان المسلم حتى ولو لغيره. ربما ظن الإنسان المسلم أنه لو صنعها للكفار لا شيء عليه، لكن لا يجوز، لأن هذا الأمر، لأن كسر عيسى عليه السلام للصليب وقتله للخنزير وهو إنما ينزل يحكم بين الناس بشريعة من؟ بشريعة محمد، دليل على تحريمها حتى في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الصليب ولا يجوز صنعه أيضا حتى ولو لغير المسلمين. وأيضا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على تحريم بيع التصاوير وصنعها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الحديث أيها الإخوة يجب أن يتأمله كل إنسان مسلم، لأن ما ورد فيه من التهديد والوعيد يجعل قلب الإنسان المسلم يتزلزل ويجعله ينأى عن أمثال هذه الأمور. وأورده المصنف رحمه الله هنا لمناسبة تتعلق بجملة فيه، وهي بيع الحر. بيع الحر لا يجوز، لا يجوز بيع الحر، والدليل على عدم جوازه أن الله سبحانه وتعالى منع منه، وأنه خصم من صنعه يوم القيامة. وهذا التهديد وهذا الوعيد دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا العمل من الكبائر، من كبائر الذنوب التي لا يجوز للإنسان المسلم أن يفعلها. أورده في كتاب البيوع لمناسبة هذه الجملة لكتاب البيوع، وهي عدم جواز بيع الحر، أن بيع الحر حرام، لأن من صنع ذلك كان الله سبحانه وتعالى خصما له في يوم القيامة. والجملتان الأخريان الواردتان في هذا الحديث والتي ورد فيهما التهديد البليغ هما قوله رجل أعطى بي ثم غدر، قول الباري جل وعلا رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله أو حلف لإنسان فأخذ منه بمقتضى هذه اليمين، قال له بعني ووالله لأعطينك الثمن في يوم كذا ثم غدر، أو قال له اعطني هذا وأنا والله أعطيك وأنا والله أساعدك وأنا والله أذهب معك وأنا والله أعيد لك ظلامتك إلى آخره، ثم لما حصل ما يريد غدر. والغدر من صفات من؟ من صفات المنافقين والعياذ بالله، إذا عاهد غدر. فما استطاع أن يحصل مراده إلا بتأكيده بالله سبحانه وتعالى في الحلف، فلما حصل مراده نكد، هذا الله خصمه يوم القيامة. من الذي سيسأله وسيحاسبه